بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله المتوحد من جلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا المتعالي بمجده وعظمته الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق من حسبنا به كفيلا صدق من اتخذناه وكيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد أولا وآخرا أوله وآخره علانيته وسره. الحمد لله الذي بلغتنا شهر رمضان الحمد لله الذي أعنتنا على الصيام والقيام الحمد لله الذي أعنتنا على الصيام والقيام الحمد لله الذي أعنتنا على صيام رمضان وقيامه وقراءته للقرآن. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين وهو أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك خير كنا نشكرك ولا نكفر ونخلع ويترك من يفجر. اللهم لك الحمد إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجند بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله لك الحمد كله ولك الشكر كله إليك يرجع الأمر كله علانيته ألانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. الحمد لله على الإسلام ولك الحمد. الحمد لله على الإسلام. الحمد لله بالقرآن والحمد لله بالمال والأمن والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أننا وجمعت فرق فجمعنا فرقتنا وجمعنا فرقتنا. ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد والشكر كثيرا كما يعطي كثيرا. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. لك الحمد كالذي تقول الحمد لله. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن. ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض من فيهن. ولك الحمد. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. والساعة آتية لا ريب فيها. لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبغ الأسباب خالق خلقه من تراب. سبحانك من خضعت لعظمته الرقاب. سبحان من لا ننسد قدرته شدائد السلام. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب وإليه متاب. وصلوات الله وسلامه على نبيه وحبيبه مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرادا منيرا. اللهم لك الحمد كما هديتنا الإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. ولك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز. لا يأتيني الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. ليس نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل واسقنا به الذلل واجعلنا عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أيدت سلطانا وقوى وقلت يا عزيز والذي أيدت سلطانا ورفعنا ورفعت مكانه وقلت يا عزيز وقل يا عز وقلت يا عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتابك نظما وأفصح ما كلاما وأبيناها حين حلالا وحراما ظاهر البنان محكم البيان محروس من زيادة والنقصان فيه وعد وعيد ولا تخوف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم انقلنا من القرآن اللهم انقلنا من القرآن إلى الشقاء من الشقاء إلى السعادة ومن الذلة إلى العزة ومن الإهانة إلى الكرامة اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وجعلنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وفلك الحمد على ما قضيت أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تمون به علينا مصائم الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أمدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة نارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفرني اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم كفر سيئاتهم وعظم أجورهم اللهم كفر سيئاتهم وعظم أجورهم اللهم ارزقنا البر بهم اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم امورهم وارزقنا البر بهم يا رب العالمين اللهم قد حضرنا ختم كتابك ولدنا عن جلالك فلا تضغط عن مالك اللهم قد حضرنا ختم كتابك ولدنا عن جنابك ولا تطرد عن بابك فلا فإن تطر فلا حول ولا قوة لنا إلا بك اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم هدى واجعلهم هدى مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما خلق ما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا ومن كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا ومن كان منهم معذبا فزده عذابا فزده فأبدل عذابه إلانا فأبدل عذابه نعيما وسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم انصرنا اللهم انصرنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجنها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا أنت أحق من قال الحمد وكلنا لك عبد لا إله إلا الله أسبغ النعم ودفع النقم وبر القسم وغفر الزمن وجبر الخلل ما أحلمك على من أصرك منا وما أقربك ممن دعاك وما أرفعك على من أملك بعيدنا على معاصينا فلم تفضحنا وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا ويا ذا النعماء الذي لا تحصى عددا بل الذي دعاك فحرمته ومن الذي توكل عليك فأسلمته ومن الذي فر إليك فطردته ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما عرفك على من أملك سبحانك يا ربنا سبحانك من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبوح القدوس رب العالمين رب الملائكة والروح عنت الوجوه لعظمته عفا عن المسيئين بفضله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم من رب سواك فيدعى ومن للحكيم غير شكوى ومن للحاكم غير شكوى يا من يسمع الشكوى ويا من يرفع البلوى يا مغوى يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى يا اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار فإن لساننا على النار لا تقوى لا تشوي خلقنا من النار فإن أجسادنا على النار النار لا تقوى. حرم وجوهنا على النار. نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا ولمن له حق علينا. اللهم اعتقنا جميعا من النار يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لك في كل ليلة تقى من النار، وأنت تخلق ما تشاء وتختار. ما كان لهم الخيار، سبحان الله عما يشركون. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم إن لم ترحمنا فمن يرحمنا، وإن لم تستر علينا فمن يسترنا. اللهم كما سترت علينا في الدنيا فيا رب استرنا يوم الأرض عليك، على الخلائق. هانا اللهم ونحن إليك أكف الضراعة، تائبين من كل ذنب اعترفنا. اللهم تب علينا وتجاوز حسناتنا يا رب العالمين. اللهم كفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تخزنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تقضي حاجاتنا. اللهم بلغ مقاصدنا واقضي حاجاتنا واغفر ذنوبنا كلها. اللهم اغفر ذنوبنا كلها يا رب العالمين. اللهم فاجعلها في هذه الليلة ساعة توبة وساعة مناجاة وساعة إنابة. فتقبل اللهم صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل أعمالنا، في هذه الليلة المباركة. نسألك يا الله بأسمائك القسلى وصفاتك العلى ألا تجعلنا من حرم الأوفى الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من خير وسوء وبلاء وشر وفتنة، واصرف عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. وما أنزل في هذه الليلة من سوء وبلاء وفتنة، واصرف عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم ها نحن نودع شهرنا على تقصير منا، اللهم ها نحن نودع شهرنا على تقصير منا، وقد أدينا فيه قليلا من كثير، وقد أنخنا مطايانا لبابه يسائلين. فتقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن، واجعلنا خالصة لوجهك يا الله يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم لا، اللهم أحلل علينا رضوانك فلا تسقط علينا معنه أبدا. احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب العالمين. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر، رمضان فبارك لنا فيه. وإن قضيت بقضي هذا وآخر شهر رمضان لنا وحلت بيننا وبينه، فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا، وجمعنا جميعا مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا ومشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وإخواننا وأخواتنا ولمن له حق علينا، واجمعنا جميعا في جنة الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نسالك في هذه الليله المباركه ان تشف مريضنا ومريض المسلمين. اللهم اشف مريضنا ومريض المسلمين، خصوصا في بلدتنا اندونيسيا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والهباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما وقد عن بلدنا هذا اندونيسيا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتقبل صيامنا وقيامنا وأسعدته بطاعتك، فاستعد لما أمامه وغفرت له زلله وإجرامه، وكتبت له العتق من النار، واجعل مآلنا ومآل جميع المحبوح لذلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وصامها وقامها إيمانا واحتسابا، وغفرت له زلمه وإجرامه، وكتبت له العتق من نيرانك، واجعل مآلنا محبوحة جنانك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجمعنا في شهر رمضان السنة القادم ونحن في أمن وإيمان وصحة وإحسان يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وإيمان وصحة وإحسان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجبر قسوة قلوبنا على فراق شهر رمضان، اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهر رمضان. اللهم اجعل عيدنا عيد مبارك. اللهم تقبل منا واجعلنا من الفائزين والمقبولين. اللهم اجعلنا من الفائزين والمقبولين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تقبل اللهم صيامنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشوعنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفرة والمشركين. المشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصر بالنصر المعزر فتحا عاجلا يا رب العالمين. اللهم انصرهم في أويغور، اللهم انصرهم في روهينيا، اللهم انصرهم في روهينيا، اللهم انصرهم في أويغور، اللهم انصرهم في الشام وفي سوريا وفي أفغانستان وفي فلسطين. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اللهم انصرهم نصرا معزرا فتحا عاجلا يا رب العالمين. اللهم اطعم داعهم واسبق سعارهم واحمل حافيهم وشاف مرضاهم وعاف مبتلاهم. اللهم عاف مبتلاهم، اللهم عاف مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم رحماك رحماك يا اخواننا المستضعفين، اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم فانهم لا يعجزون، اللهم عليك بعدوهم فانهم لا يعجزون. اللهم اهزمهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم ارسل عليهم يدا من الحق حاصل تشبه سرورا وتذهب به غيظ قلوبنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم سلط عليهم زلازل والبراكين، اللهم سلط على الظالمين زلازل والبراكين، اللهم سلط عليهم جنودك، اللهم سلط عليهم سنينك سنين يوسف يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، والف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم انا نسال، اللهم لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا ضالا الا هديته، ولا مظلوما الا انتصرت له، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك أرضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة بركتها ونصرها وهداها يا رب العالمين. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. تقبل دعاءنا، آمين. تقبل دعاءنا يا الله يا رب العالمين، تقبل دعاءنا يا الله يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. تقبل اللهم دعانا يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل منا، تقبل منا في تقبل منا جميع صالح الأعمال. تقبل اللهم صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وركوعنا وسجودنا وتمام تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.